الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحمن الرحيم، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، وهو الرحمة المهداة للناس أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، يقول عز من قائل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله 100 رحمة، لله 100 رحمة، فقسم منها جزءا واحدا بين الخلق، به يتراحم الناس والوحش والطير وكل ما خلق الله عز وجل، وأخر 99 إلى يوم القيامة. وموجز مع الآية أيها المؤمنون، وأن الله عز وجل بهذا الجزء من 100 أوجب على نفسه منة منه وإحسانا أن يشمل به المتقين الذين يحفظون أنفسهم من الشرك وعظائم الذنوب من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والذين يزكون أنفسهم وأموالهم ويؤمنون بآيات الله عز وجل ويتبعون رسول الله سيدنا وحبيبنا محمدًا صلى الله عليه وسلم. والرحمة أيها المؤمنون التي هي صفة الله عز وجل ووصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم، كانت خلقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فهذا الخلق الكريم يمكن أن يمتح به الناس أجمعون، يمكن أن يكون هذا الخلق العظيم سبباً في حرمانه من رحمة الله. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. إذا كنت رحيماً فربنا عز وجل سيشملك برحمته، ما إذا كنت قاسي القلب غليظه فإن الله عز وجل لا بد أن ترجع إليه وتطلب منه أن يهديك إلى طريق الحق. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من حشائش الأرض. إذن فهذه المرأة أيها المؤمنون منزوعة الرحمة، ليس في قلبها شفقة، حيث أخذت هذه القطة الهرة الصغيرة وربطتها وحرمتها من الأكل والشرب، فكان هذا سببا في دخولها إلى النار. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعكس يمكن أن يكون هذا الخلق وتكون الرحمة سببا في دخول الإنسان إلى جنات النعيم. يقول صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، وإذا كلب يلهث ويأكل الثرى، يأكل التراب، الكلب يلهث يخرج لسانه من العطش ويأكل التراب ويحك فمه بالتراب. فقال هذا الرجل الذي كان قد هبط إلى البئر ليشرب، قال: لا بد أن يكون قد أصاب هذا الكلب مثل ما أصابني من العطش. هكذا قال هذا الرجل. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه احترقي فسقى الكلب فشكر الله له. إذن فصورتان أيها المؤمنون: صورة للمرأة التي نزع الله من قلبها الشفقة والرحمة فدخلت النار، وصورة أخرى معاكسة تماما لهذا الرجل العاصي لله عز وجل، إلا أن الله عز وجل زرع في قلبه الشفقة والرحمة فأصابه العطش فنزل إلى البئر فشرب من هذه البئر، إلا أنه لما طلع وجد كلبا أمامه يلهث، فعلم فأدرك أن هذا الكلب عطشان، فهبط فنزل مرة أخرى إلى قاع البئر، فما كانت له وسيلة إلا أن هداه الله عز وجل ونزع خفه، الخف في رجليه، وملأه بالماء ثم صعد إلى إلى إلى إلى إلى الأعلى وآخذا خفه بفمه، ثم أعطى الماء الذي صعد به للكلب فشرب الكلب فشكر الله له عز وجل فغفر له ذنوبه أيها المؤمنون بسبب هذه الفعلة. فقال الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وإنا لفي البهائم لأجر، وإن لنا في البهائم لأجر، يعني إذا فعلنا شيئا مع الكلب ومع القطة ومع الهرة مع أي حيوان يكون لنا أجر في ذلك. فقالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. فما من مخلوقات الله عز وجل الغير الجامدة كلها لها قلوب، كلها يعني من الحشرة الصغيرة البعوض مثلا أو الذباب أو شيء من هذا القبيل كلها بقلوبها، خلق الله عز وجل فيها القلوب، فإذا أحسنت إليها وأشفقت عليها ورحمتها فربنا عز وجل يجازيك. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل كلب في كل كبد رطبة أجر. وهذا الخلق أيها المؤمنون خلق الرحمة، خلق الشفقة، نكون في حاجة إليه يوم القيامة. يوم القيامة هذا اليوم الصعب الذي سيطول يومه، الذي يقول فيه ربنا عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. هذا اليوم نحن جميعا في حاجة إلى رحمة الله الواسعة، في حاجة ليشملنا عز وجل بشفقته وبرأفته حتى ننجو من هذا اليوم، من هذا اليوم العسير، من هذا اليوم الشديد هوله. هذا اليوم يغضب الجبار، الجبار يغضب، غضبا لم يغضب قلبه قبله مثله، ويشتد الأمر بالخلائق وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيهرع الناس إلى أنبياء الله. يهرع الناس يجرون وراء الأنبياء، لأن اليوم كما قلنا يوم عسير، ربنا عز وجل يوم هو الذي وصفه بالعسر، يوم عسير على الكافرين غير يسير. هذا اليوم سيجري فيه الناس ويسرعون خطاهم للأنبياء، أنبيائهم، كل أمة تجري وراء رسولها وتطلب منه أن يتقرب إلى الله عز وجل حتى ينقذهم، حتى ينقذهم من هذا الهول الذي أحاط بالناس أجمعين. فكل واحد من هؤلاء الأنبياء والرسل يعتذر، يأتي بعذره ويقول أنا لا أقدر أن أتقدم إلى الله عز وجل بالشفاعة لأنني فعلت كذا وكذا، وهذا يمنعني وأستحي أن أتقرب إلى الله عز وجل وأدعو له لغير، أدعو لنفسي فقط، إلى أن يصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لما يصل الأمر إليه يقبل الناس عليه وخصوصا أمته، يقول عليه الصلاة والسلام أنا لها، أنا لها، يعني سأشفع، سأتقدم بالشفاعة إلى الله عز وجل حتى يرحمنا ويشملنا بعفوه ومغفرته وننجو جميعا من هذا الكرب الذي أصاب هذه الأمة. كما قلنا مرارا، فربنا عز وجل استجيب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنجو هذه الأمة، ونطلب الله عز وجل أن نكون من هذه الأمة. أنا لها، أنا لها، نعم يا رسول الله أنت لها، لأنك أنت الرحمة المهداة للناس أجمعين. فعن الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث سيد الأولين والآخرين، وأجرني وإياكم من عذابه المهين، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم، إنه الغفور الرحيم والحي لا إله إلا هو، ودعمه لسنين له الدين، الحمد لله رب العالمين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد ابن عبد الله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وتابعيه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، الرحمة كما سمعتم هي خلق كريم كل مسلم يحاول أن يتحلى به. المسلم يستعمل الرحمة في كلامه مرات متعددة، عندما يريد أن يتوضأ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أجدع، وقيل أبتر. يقول بسم الله عندما يريد الوضوء، يقول بسم الله عندما يريد الأكل، يقول بسم الله عند دخوله إلى منزله، يقول بسم الله في كل أمر ذي بال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أمور كثيرة لا حاجة إلى ذكرها، لأن بسم الله الرحمن الرحيم كما رأيتم الرحمن، بسم الله الرحمن، الرحمن هو اسم من أسماء الله عز وجل، الرحمن كثير الرحمة، يرحم عباده المؤمنين في هذه الدنيا وغير المؤمنين. رأيتم كيف يعطف على الكافر، على غير المؤمن، على العاصي؟ ربنا عز وجل لا يبخل عليه، وكثير ما يهديه إلى طريق الحق وإلى طريق المستقيم برحمته. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحيم في الآخرة، الرحيم خاص بالمؤمنين، بالمؤمنين رؤوف رحيم. سيشمون الله عز وجل برحمته يوم القيامة، سيسامحنا وندخل الجنة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والرحمن كما قلت هو اسم من أسماء الله. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، إن في الرحمن صفته الله عز وجل كثير الرحمة. فكن أيها المؤمن أنت كذلك، كن كثير الرحمة للناس كما قلنا في الأسبوع الماضي، كثير الرحمة لأهلك، كثير الرحمة لجيرانك، كثير الرحمة لمن عرفت ولمن تعرف، حتى يشملك الله عز وجل برحمته. الراحمون يرحمهم الرحمن كما قال ربنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الراحمون يرحمهم الرحمن. فكما في الأسبوع الماضي حكيت لكم قصتين، أحكي لكم قصة بسيطة جدا. سيدنا عمر رضي الله تعالى اختار أحد الرعاة، أحد الولاة، ليعينه والي راعي لجهة معينة. فلما دخل إليه سيدنا عمر كان يمتحن، يمتحن من يعينه بخلقه وفي سيرته وفي كلامه وفي، أخذ يتكلم معه. فدخل على سيدنا عمر أحد أولاده، فقبله سيدنا عمر، قبله. لما قبله قال له هذا الرجل: أتقبلون أولادكم؟ قال له سيدنا عمر: نعم نقبل أولادنا. فقال له الرجل: إن لي عشرا من الأولاد، ما قبلت واحدا منهم قط. 10 الأولاد اللي عنده عمره ما قبل شي واحد فيهم. فقال له سيدنا عمر: اش غادي ندير لك اذا كان الله عز وجل نزع من قلبك الشفقه والرحمه؟ اش غادي ندير لك انا؟ ما عندي ما ندير، يلا نوض في حالتك. ما عينه واليا، لان الوالي من شروطه ان يكون قلبه مملوء بالرأفة والشفقة على الرعية، حتى يسير فيهم بالرأفة لا بالشدة الغير المقبولة. اللهم اجعلنا رحماء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا بالشفقة والرأفة، واجعل هذه الرحمة والشفقة الرابطة بيننا وبينكم جميعا وبين المسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اهدنا طريق الحق، اللهم ارزقنا الصواب، اللهم اشرح قلوبنا، اللهم ارحم والدينا، اللهم اهدي أولادنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم اجمع صفوفهم واشملهم برضاك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اهدي ولاة المسلمين إلى ما فيه خير الأمة، خير الإسلام، ورضاك يا أكرم المسؤول ويا خير المامول. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وجدتها هنا ولست أدري لمن هي، مكتوبة بالإيرانية ولا شي حاجة بحال هذا الشكل. إذا كان شي واحد ديالو، بسم الله أقيم الصلاة. ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع